اخد 200 فارس من ولد العراق و90 صبية ودوابة وسيادة اللي هم معاي. طبعا من السيادة احيا ومرعى ويونس. خلوا بالكم عن الاول عشان خاطر ابو زيد قال لهم ما تقولوش يا خال ولا يا ابو زيد، قولوا لي يا مسعود يا عبد. لما تكل العراقين قالوا هذا امر المداح يا سلطان، هذا امر المداح راد الحر واتك حزامه لازم يسلح يسحب سلاح، واحنا الكل يمين وشمال قالوا على دول يا عم الروحات الشهدان. ما ارمي عليها عيد قطيف انا رمات حمل الرحمن، ما هتلي معاك محاربة رهيف. يلا يا عم ارهت الشاتان عليك العوان يا زماني، بل امر هات الشاتان ومعاك تجيب الاماني. و90 صبية والعذرة جواب والفرسان العراقيين قالوا حاضر أمر، جابوا لأبو زيد الجواد بتاع عامر اللي هو بيحارب بيه. صلوا على النبي.